ذكرناها على حياة الخضر دي كلها قصص ليس لها أصل، تمام، اللي هو استدل بها هؤلاء. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، وهذا أحد الأئمة، أحد أئمة الأمة علما وفقها ودراية للحديث ورواية وكذا، قال: كل الأحاديث، واسمع لهذا الكلام من هذا الإمام الكبير، قال: كل الأحاديث التي ورد فيها ذكر الخضر عليه السلام وأنه باق وأنه التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم كلها كذب، لا يصح منها حديث واحد. وقال أبو الخطاب ابن دحية رحمه الله، وهذا أحد القمم السابقة علما وثقة في هذه الأمة، قال: لا يثبت حديث واحد التقى فيه الخضر بنبينا، ولم تثبت لقي الخضر بأحد من الأنبياء إلا بموسى عليه السلام، لم تثبت لقي الخضر بأحد من الأنبياء إلا بموسى عليه السلام فقط، هذا الوحيد، لأن هذا ورد في القرآن، عليه في القرآن كلام الله تعالى. ما عدا ذلك أنه التقى بأنبياء خلاف موسى ويوشع، هذا كذب لا يصح. ذكرنا خمس أدلة من الأدلة اللي استدل بها هؤلاء على حياة الخضر. من ضمن الأدلة اللي هم استدلوا بها أن الخضر موجود بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، حديث مشهور جدا، وللأسف بنجد بعض الخطباء، حتى ممكن تجد بعض الخطباء اللي هم من شباب الصحوة يردوا هذا الحديث، وهو حديث كذب، وهو حديث تعزية الخضر بنبينا محمد لما مات رسول الله، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وله أكثر من خمس ست روايات. قال: لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضج أهل البيت، ضجوا يعني بدأوا يعني يبكون وعلى صوتهم بالصياح يعني، وضج أهل البيت بالصياح حتى سمع صياح أهل البيت من كان في المسجد، وظلوا يبكون حتى سكن بكاؤهم وصياحهم. قال: فسمعوا، سمع أهل البيت صوتا يسمعون الصوت ولا يرون الشخص، يقولون: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله خلفا من كل ما فات ودركا من كل هالك، فبالله فسقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب. سمعوا صوتا يسمعون الصوت ولا يرون الشخص، يقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله خلفا من كل ما فات ودركا من كل هالك، فبالله فسقوا وإياه فرجوا، فإن المحروم من حرم الثواب. قال علي بن أبي طالب: تدرون من هذا؟ هذا الخضر جاء يعزينا في رسول الله. ألا ومن اللي عرف علي أنه الخضر؟ عرفوا منين يعني؟ هو علي بن أبي طالب كان بيأتيه جبريل ولا كان يأتيه الوحي؟ من أدراه أنه الخضر؟ حكايات كلها كهذه الصور، تمام؟ من أدرى عليا أنه الخضر؟ أليس من الممكن أن يكون هذا من مؤمن الجن مثلا؟ وإحنا ذكرنا قبل هذا في لقاء سابق من مدة طويلة أن الجن كانوا يدعون الناس إلى الإسلام، قصة الصحابي الجليل التي رواها البخاري في الصحيح، ورواها غيره بأسانيد مطولة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: بينما عمر ابن الخطاب رضي الله عنه جالسا مع الصحابة يوما، إذ طلع عليهم رجل بهي الطلعة جميل الوجه، صلى على النبي. بهي الطلعة جميل الوجه. فقال لهم عمر، الرجل لسه ما وصلهمش يعني، قال عمر: أخطأ ظني إن لم يكن هذا الرجل إما أنه ما زال مشركا على دين قوم، أو أنه أسلم لكنه كان كاهنا في الجاهلية. حاجة من اثنين، الرجل ده إما أنه لسه مشرك، أو أنه أسلم لكنه كان في الجاهلية ساحر. ادعوا لي الرجل. فدعوا له الرجل، كان ده كان في خلافة عمر. الرجل هذا هو الصحابي الجليل سواد ابن قارب رضي الله عنه. فدعوا له الرجل، فجاء فسلم على عمر في الخلافة، قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فرد عليه عمر السلام، ثم سأله: أمسلم أنت يا أخ العرب؟ أنت مسلم؟ قال: نعم الحمد لله، آمنت بالله ورسوله. قال: فهل كنت كاهنا في الجاهلية؟ فغضب الرجل، قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، هتجيب لنا الجاهلية ليه؟ خلاص احنا ربنا خلصنا من الجاهلية واللي كان فيها هذا. ألم يمحو الإسلام يا أمير المؤمنين أمر الجاهلية؟ هتفكرنا بالجاهلية تاني؟ ألم يمحو الإسلام أمر الجاهلية؟ لقد خلت في، يعني توسمت في، واستقبلتني بأمر ما أراك استقبلت به أحدا من رعيتك منذ وليت ما وليت. فقال عمر: اللهم غفرا، اللهم اغفر لي يعني، معذرة يا أخ العرب، ولكن والله ما كنا عليه في الجاهلية من الشرك والكفر بالله أعظم مما كنت عليه، ولكن عزمت عليك بالله إلا أخبرتني. إذا كنا كلنا في الهوى سوى، يعني مش انت بس، يعني إذا كنت انت مشرك احنا كنا برضو مشركين، ولكن تاب الله علينا وأكرمنا بالإسلام وبرسول الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يعني احنا أسلمنا خلاص، لكن الكلام ده أو كلام يعني. هل كنت كاهنا؟ قال: نعم كنت كاهنا في الجاهلية. الكاهن ده اللي هو ليه خدام من الجن، يعني زي الساعة كده، عنده شوية خدم، والشوية الخدم دول اللي هم العيال البيضين بتوع الجن اللي هم واخدين ايه يعني شهادات مؤهلات يعني مثلا، وما فيش شغلانة مثلا له لاقي وظيفة بتاع، وقاعد على الرصيف يفضل طول الليل سهران وبالنهار نايم. فالساحر يلم له شوية عيال عواقلية من دول يشتغل بيهم على ايه الجهلة وضعات الايمان والنساء وهؤلاء، تمام؟ فلكل ساحر خدم من الجن. فبقول له سيدنا عمر بقول له، قال: اخبرني باعجب ما جاءك به صاحبك. انا عاوز قصة طريفة كده جاءك بها صاحبك الجن. اهو الجن اهو الجن بيدعو الناس كما في حديث الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى عليه، قال: اذ طلع علينا رسول الله فقرأ علينا سورة الرحمن من اولها حتى اخرها ونحن سكوت لا نتكلم. قال: فلما انتهى من قراءة السورة قال: لقد قرأت هذه السورة آنفا على إخوانكم من الجن، والله لقد كانت الجن أحسن ردا علي منكم. ده النبي سيدك النبي بيقول الكلام ده للصحابة، بيقول لهم: أنا قرأت نفس السورة على إخوانكم من الجن، الجن كان ردهم علي أحسن من ردكم. تبقوا ساكتين كده ليه؟ ما بتكلموش ليه؟ والله لقد قرأت هذه السورة على إخوانكم من الجن آنفا، يعني قبل قليل يعني، فما قرأت قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللي هي الآية المكررة في السورة هذه، الآلاء اللي هي النعم يعني. أنت إذا كذبت بنعمة البصر، حتى إذا كذبت بنعمة البصر هتكذب بالسمع؟ لا يمكن، لو كذبت بنعمة مش هتعرف تكذب بكل. وبعدين نعم الله لا تحصى، فبأي آلاء رب، يعني بأي نعم الله تكذب؟ بالبصر ولا بالسمع ولا باللسان ولا بالصحة ولا بالأولاد ولا بالزوجة ولا بالعقل ولا بالصحة ولا هتكذب بإيه ولا إيه؟ ها؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال: ما قرأت هذه الآية إلا ردت علي الجن فقالت: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. يعني لا نكذب بنعمة من نعمك لأنك أنت المنعم. فيقول عمر لهذا الرجل: اديني بقى أطرف موقف حصل مع حضرتك كده إيه من الجن بتاعك. قال: بينما أنا نائم ذات ليلة في ليلة كده دخلت السرير عشان أنام، لسه كده بين اليقظة والنوم، جاء صاحب الجن قال فرفسني برجلي رفسة شديدة وقال: قم قم يا سواد ابن قارب، قد بعث رسول من لؤي ابن غالب صلى الله عليه وسلم. ده الجن بيقول لسواد: قد بعث رسول من لؤي ابن غالب يدعو الى الله والى عبادته. قال فلما قمت جلس يعني اذا الجن قد انصرف وهو يقول عجبت للجن وتطلى بها وشكها العيس باقتابها تهوي الى مكة تبغي الهدى ما صادق الجن ككذابها فارحل الى الصفوة منها شمل ليس قدماها كادبارها. يعني ليس من عجل الى الله كمن ابطأ عن الله ورسوله. الكلام ده اللي بيقوله الجن في حديث طويل طريف قصصناه عليكم في خطبة قبل ذلك. ده اهو دليل على ان الجن كانت لا نقول فقط تؤمن بالله بل كانت تدعو المسلمين الى الايمان بالله ورسوله. يقول احد الصحابة اظن لعله برضو سواد او غيره من الصحابة قال نزلت يوما واديا قبل بعثة رسول الله بقليل. كان مسافر وحب يرتاح في الليل يعني نزل مكان في جنب جبل كده. فقال وكان دي عادة عند العرب لما ينزل مكان بالليل عشان ينام كان يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. يعني يا سيد يا زعيم هذا الوادي من الجن احفظني من الجماعة السفهاء العيال اللي هم اللي هم بتوعكم يعني زي خلتك الحجة وابوك الحجة لما يخش الحمام بالليل يقول دستور يا سياسي تمام زي كده بالظبط واضح ماي هم مين اسياء ده كلاب اللي هم في الحمام ده كلاب بل اخص من الكلاب واخبث من الكلاب اسياد ايه سادة وشفتين تمام. قال فنزلت في هذا الوادي يوما فقلت اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. قال فسمعت مناديا يقول لز بالاله ولا تلز بسواه من لاذ بالحي الكريم كفاه او كلاما يشبه هذا تمام. يعني لا تلز بهؤلاء انما لز بالله الذي يحفظك من هؤلاء. هذا كلام الجن. فلما قالوا وسمعوا رجلا او صوتا يعزيهم في رسول الله ما المانع ان يكون هذا الصوت صوت احد الجن احد المؤمنين الجن مثلا. لما مات سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان سعد بن عبادة صحابي الجليل احد كرماء العالم احد كرماء الدنيا كان في بعض الصحراء يعني واراد ان يتبول كان قدامه جحر جحر فتبول في الجحر وطبعا هذا حرام اوعى وانت في الارض وشبه هذا تتبول في هذه الاجحار لان هذا حرام ممكن يكون اللي في الجحر ده جن يخرج فيقتله. قال فتبول في جحر فمات من ساعته هو تبول في الجحر مات بعد ما تبول. قال فسمع اهل المدينة صوتا يقول نحن قتلنا سيد الاوس سعد بن عبادة رميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. او الجن اللي قتلوه ايه المانع يعني ايه المانع ان يكون المعزي ده رجل من الجن مثلا. اشمعنى علي بن ابي طالب قال هذا الخبر اشمعنى الخبر يعني اي صوت من الناس. هذه احاديث ذوي الصور. المهم ان هؤلاء اللي هم تبنوا القول بحياه الخبر جلسوا يحتجون باحاديث على هذا النمط ذكرت منها في كتابي 50 دليلا كلها بهذه الصورة كذب موضوعة لا يصح عنها عن رسول الله منها حديث. واصح ما ورد في اثبات حياة الخضر بعد نبينا وان كان ضعيفا ايضا لكن الذي حسن من وجهة نظري اسناده هو الحافظ ابن حجر ورد عليه اهل العلم وضعفوا الحديث واثبتوا خطأ الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهي حكاية من الحكايات اللي هي الخيالية اللي حصلت لان الرجال قاعدوا يذكروا ادلة لما كل دليل ائمة السنة وجهابذة العلم مسكوا الادلة غربلوها كده وطلعوها ورموها في الشارع ولم يسلم لهم حديث واحد لجأوا الى يعني امر غريب جدا وهو ضرب من الحكايات والخيالات عن احد الناس. لذلك الامام النووي رحمه الله يقول ايه يقول وحياة الخضر وتعميره امر مجمع عليه عند الصوفية واهل الصلاح رحمك الله يا امام. وهل اجماع الصوفية حجة عند اهل العلم؟ الصوفية اهل الضلال واهل الصوفية دول يحتج بكلامهم وطبعا الامام النووي رحمه الله قلت من الذين تبنوا القول بحياة الخضر وله كلام في غاية الفساد, له كلام في غاية الفساد مع جلالة الامام النووي والقرطبي وابن الصلاح والنقاش وهؤلاء, لكن الحق احب الينا من هؤلاء كلهم. وقد صدق القائل وقد يزن العالم النحرير والحضر قد يخونه التحبير. كل عالم له زلة, كل عالم له زلة, واضح معي؟ ولا يعني لا نقول بزلة الامام النووي مع كمال حبنا, ومن كمال حبنا له ان نرد قوله اذا خالف الحق. هذا هو الحق وهذا هو الحب الحقيقي. يقول لجوا الى ضرب من الخيالات والقصص عن احد الناس, زي ايه؟ زي القصة اللي هي الحافظ ابن حجر يعني قال فيها وهذا احسن ما وقفت عليه في ادلتهم التي يثبتون بها حياة الخضر, وهي ان رجلا رأى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل ان يتولى الخلافة, رأى رجلا يمشي مع عمر ابن عبد العزيز وقد وضع يده في يد عمر ابن عبد العزيز, ماشي مع بعض يعني ايه, واخد دراعه في دراعه كده. فلما انصرف الرجل قال اللي هو مع عمر يعني, قال الرجل الذي رآهما لعمر ابن عبد العزيز من هذا الذي كان يماشيك؟ فقال له عمر هل رأيته؟ انت شفته؟ قال له نعم. قال احسبك رجلا صالحا. طيب مين ده بقى ان شاء الله؟ قال هذا اخي الخضر اخبرني اني سأولى واعدل, يعني عرفنا سأتولى الخلافة وأكون إماما عادلا. تمام. طبعا القصة كلها مكذوبة كما حققناه في الكتاب. تمام. لكن الحافظ ابن حجر حسنها من وجهة نظره, وعلى فرض أنها حسنة, على فرض أنها حسنة, عمر بن عبد العزيز تولى الخلافة ومات سنة 101, سنة 101 هجرية. واحنا عندنا حديث هنذكره الخطبة القادمة بقى في الأدلة على إثبات موت الخضر, وهو قول رسول الله في الصحيح قال وهو جالس في ليلة كده من مع الصحابة ليلة مقمرة, قال أرأيتكم ليلتكم هذه؟ انتم شايفين الليلة ديت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنه على رأس 100 سنة, بعد 100 سنة من الليلة دي لا يبقى على ظهر الأرض أحد ممن هو عليها الليلة, يعني بعد 100 سنة كل من هو حي على الأرض الآن من بني آدم سيموت قبل 100 سنة. تمام. نهاية 100 سنة دي كانت سنة 110, عمر بن عبد العزيز تولى ومات سنة 101, يعني على افتراض القصة حسنة خلاص مات الخط ده, هنفترض مع ان القصة اصلا مكذوبة. ويقول الامام النووي قصة ثانية برضه, يقول رأيت رجلا وانا شاب صغير قابلني وكنت على باب احد الامراء نهاني عن غشيان ابواب الامراء, قال له اوعى تخش على الامراء. وكان السلف رضي الله عنهم لهم مذهب او لاكثرهم مذاهب في مسألة دخول العلماء على الامراء, واضح ما؟ قال ثم رأيته وانا شيخ نهاني ايضا عن غشيان ابواب الامراء, رآني على باب احد الامراء فقال الم انهك عن غشيان ابوابهم؟ قال الامام النووي فالتفت فلم ارى شيء, زي الافلام كده. تمام. التفت بس ما لقيتش حاجه. قال فوقع في قلبي انه الخضر. اشمعنى وقع في قلبك انه الخضر؟ ليه ما كانش حد من يقول الجن؟ وعلى افتراض انه وقع في قلب الامام النووي او وقع في قلب الامام احمد او وقع في قلب صديق الامة ابي بكر الصديق, هل لو وقع في قلب الصديق شيء هل يعتبر هذا من مصادر التشريع؟ هل يعتبر هذا لا سيما اذا خالف الشرع؟ الجواب لا, الجواب لا. نحن نأخذ بكلام الخلفاء الراشدين اذا لم يخالف نصا من القرآن ولا سنة. تمام. لو انقدح في قلب احد الصحابة امر لا يحتج به, وهم الصحابة لا يحتج به, لان هذا لا يندرج اصلا لا تحت ادلة القرآن ولا تحت ادلة سنة ولا تحت ولا اي مصدر من مصادر التشريع. لو كل واحد جاب الواحد في الشارع كده وقال له الخضر وصدقه تبقى الدنيا خرب. تخيل كده لما انت تجاب الواحد في الشارع مثلا يعني وتقول لما حضرتك مين؟ قال لك والله انا الخضر عليه السلام طلحت خطبت خطبة جمعة على الناس وقلت لهم انا شفت الخضر بعيني. واخد بالك معي؟ حد يصدق؟ حد ممكن يصدق انسان هذا مجنون؟ هذا انسان مجنون الذي كلما لقياه انسان قال له انا الخضر صدق. ولذلك لما تكلم الحكيم الترمذي في كتابه ختم الاولياء وهو يدافع عن حياة الخضر وتكلم عن تفضيل الولي على النبي قامت عليه الدنيا ورموه بالبدعة وانكروا عليه هذا. ومن هذا القصص ايضا قصة لقيا الخضر مع الامام احمد ابن حنبل. قال ان الخضر ان الامام احمد ماشي في يوم في البصرة فقال له رجل فرآه بعض الناس فقال يا ابا عبد الله من هذا؟ قال رأيته؟ قال نعم. قال هذا الخضر قال ابن الجوزي وابن القيم وغيرهم قال ولم يثبت في لقيا الامام احمد للخضر اثر. ليس في هذا نص. كلها حكايات بهذه الصورة. كل الادلة اللي استدل بها اصحاب هذا القول على هذه الصورة اما نص صريح الدلالة لكنه كاذب عن رسول الله واما انه كذب وغير صريح في الدلالة. وقلنا ان العلم صار حمى مستباح كل من اراد ان يتكلم تكلم بما شاء. وش معنى يعني بقول كل بيكذب ما تسيبنا نتكلم زي الناس وصاروا يكذبون على الله ورسوله. وللاسف وجدت هذه الاخبار وملئت بها الكتب. انت لما تلف الكتب مش صعب انك تجد اقوال ساقطة. هذه مسألة سهلة جدا انك تدور في الكتب فتجد اقوالا في غاية الفساد. هذا موجود داخل الكتب لان كان العلماء اللي هم علماء السلف في العصور الوسطى او في بداية عصر تدوين العلم كان عنده العلماء مبدأ. عشان برضو الجماعة الصوفية احيانا بيحتجوا علينا بالكلام ده. الكلام ده احنا بننبه ليه الشباب الصحوة تمام. نقول له مثلا يا اخي الكلام ده كذب. الادلة اللي احنا ذكرناها دي كلها مش صحيح. يقول لك يا اخي ده الحافظ ابن حجر. هو الحافظ ابن حجر ده مش بتاعكم؟ بتاعنا طبعا. والحافظ ابن حجر ده مش هو صاحب فتح الباري الذي قال فيه بعض العلماء لا هجرة بعد الفتح؟ فتح الباري هسمك بالفتح دلالة. طبعا هو صاحب فتح الباري. طيب هو سعادتك يعني اعلم من حافظ ابن حجر؟ هو سعادتك يعني اعلم من الامام النووي؟ سعادتك يعني اعلم من الامام القرطبي؟ ها ولا ابن الصلاح ولا انت مفتح عن دول كلهم يعني؟ يعني دول كلهم مغفلون وانت الوحيد اللي حط في دول يعني ان وصلت للصواب؟ ازاي يعني كلهم ما كانوش بيفهموا وانت اللي بتفهم؟ كلام ده بيقولوا الجهلة. وان كان لا يصلح ان يكون دليلا ما المانع؟ ايه المانع ان هم يخطوا واوفق للصواب؟ ايه المانع؟ فضل الله يؤتيه من يشاء. طبعا انا لا اقصد انا يعني واضح معي؟ ايه المانع ان يخطئ المتقدم ويهدى للصواب المتاخر؟ ما المانع؟ فضل الله منشور في الخلق يوفق هذا وتغيب الحج عن هذا وهكذا. ما المانع؟ ثم العمدة صحة الاسناد الى رسول الله لا يصح لنا شيء. طيب السؤال ليه العلماء القدامى اوردوا القصص في كتبهم؟ الكلام الفاسد اللي هو اللي احنا ذكرناه في الخطبة والادلة المنكرة طبعا من الكتاب هتجد فيه احاديث زي كده هتضحك من خلالها يعني تمام. ليه ذكروا الكلام ده في الكتب؟ العلماء القدامى في بداية عصور تدوين العلم كان عندهم منهج. لما بدأت الثورة او قل الطفرة العلمية اللي هي عصر تدوين العلم بجميع فروعه كان عندهم مبدأ وقاعدة تقول قمش ثم فتش. يعني اجمع كل ما وقع لك من العلم كل اللي يجاب لك اكتبه وبعد ما خلاص تكتب المادة اللي انت عايزها الفت لك كتابين 13-500 كتاب خلاص بطلت تأليف. اوعد بقى امسك الكتب دي افرزها الضعيف ارميه والصحيح اثبته. فكان بعض اهل العلم يجمع الكتب ويموت قبل ان يتفرغ لتنقيح هذه الكتب فبقيت هذه النصوص. ده وجه. الوجه الثاني ان السلف لما كانوا يروون هذا القصص كانوا يذكرون يقولون فلان عن فلان عن فلان عن فلان. وهذا قعد ايضا عند علماء السلف ان من اسند لك برئت عهدته. يعني انا لما اقولك الان ذكر ابن حجر مثلا في الإصابة او الامام الدارقطني في مثلا في الافراد مثلا تمام عن رواد بن الجراح حدثنا معتمر ابن سليمان حدثنا الضحاك عن ابن عباس. الاسناد موضوع كذب. انا لما اقول لك الكلام ده ما تتهمنيش ما تقولش انت غلطان. ليه مش غلطان؟ مع ابن الحديث كذب. ليه مش غلطان؟ قال لك لان العالم لما اعطاك الاسناد اعطاك الوسيله التي من خلالها تستطيع ان تحكم على هذا الحديث ان كان صحيحا او ضعيفا. والاسناد ده هو الطريق الى الحديث من حيث الصحه والضعف. لكن طبعا لضعف علومنا بالحديث ما عدنا نعرف لا الصحيح ولا الضعيف، فنحتاج الى بيان هذا. فنقول يا جماعة باختصار ده القول الاول في القولين في حياة الخضر، ان الخضر موجود وانه سيظل معمرا الى ان يخرج الدجال ويكذبه الخضر عليه السلام، لكن هذا قول فاسد باطل لا يصح عليه دليل لا من القرآن ولا من سنة ولا من قول احد من الائمة. ونتحدى وبمنتهى التواضع دون فخر اي احد يأتي بدليل او بشبهة دليل على ان الخضر حي الى زمان نبينا او ما بعد نبينا او الى يوم القيامة، كل هذا خيال كذب لا يصح منه شيء. طيب يعني الخضر مات؟ مات امتى؟ الكلام ده هو موضوع اللقاء القادم ان شاء الله، اللي هو الأدلة على اثبات موت الخضر من القرآن ومن السنة ومن اقوال ائمة الاسلام كالامام البخاري كالامام احمد كهؤلاء الائمة الكبار، ذكروا ادلة اوضح من الشمس في السماء على ان الخضر مات، بل انه مات في زمان موسى ومتقادم الموت جدا، وان قصة تعميره خيال من الخيال ولا يصح فيها دليل. ده موضوع لقائنا القادم ان شاء الله تعالى. وانا اردت ان انا اركز على مسألة اثبات نبوته واثبات موته حتى نشد هذا الباب على هؤلاء الضلال الذين دخلوا، فهذا مجانبا كبيرا من هذا البناء الضخم وهو بناء السنة. وسوف ان شاء الله تتميما للفائدة في اللقاء القادم، وقد كنت ازمعت على هذا في هذه المرة، لكن قدر الله او قدر الله وما شاء فعل. ففي المرة القادمة ان شاء الله بعد الخطبة بعدما نثبت حياة موت الخضر سنتكلم عن برضو شبهات الصوفية ولماذا يتذرعون بحياته في يعني ضلالهم وباطلهم. سنذكر شيئا من هذا الضلال في كلامهم. نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الضلال والزيد، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.